يا الله أسألك بأسرار الفقيه المقدم والذي قد حاول تصريف من قبل آدم علوي الحبر لي دايم بحوره تلطم وابنه ثم بعد ومن قد قبر ثام والذي لدوي له قد بناها وخيام وابنها العارف السقاف نوره لنا عام ثم ذخري عمار محضر غارات لهجام والذي قد سمي سكران بالمطلب نعام والحبيب الهمام العيدروس المكرم ثم ببكر العادني لنا الوعد تمام والذي قد سكن عينات عين المنظم وأحمد الحبشي المشهور لينفي الهام ثم حددنا الركن الذي ليس يهدى عاد بن زين ذخري لي به اسلم من الذام وابن المجتهر جعفر وقاع للعيد الزام والشهاب الذي حازل مقام المعظم والخليفة حبيبي حائز الاسم الأعظم هو محمد جمال الدين كنز المطلسان حين ناديتهم واصلوا على كم من ادهام لتعنوا يردون الجواب نجام ربي سألك بهم تغفر لنا ما تقدم واجعل العبد من الأهوال سالم مسلم وابشروا يا جماعة كل ما طلبنا تام بركته للمعارف قد حصل كل مغنام فاحسنوا ظنكم فانه الى الخير سلام من قبض به عرف حتى ولو ما تعلم والثوابك عليها كل الأعمال تختام والصلاة على طه الحبيب المكرم والصلاة على طه الحبيب المكرم وله والصحابة والذي حبهم جام